وهذه كررتها. قواعد الأصولية ذكرت لكم أكثر من مرة بأن فيها تختلف عن القواعد الفقهية. القواعد الأصولية قواعد كلية جامعة، القواعد الفقهية قواعد أغلبية، هذا فرق أليس كذلك؟ القواعد الأصولية أدلة، القواعد الفقهية ليست أدلة وإنما تعتمد على أدلة، لأنك تستطيع أن تستدل الأصول، أصول الفقه ما هو؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه أدلة، تقول دليلي من الكتاب كذا، إذن دليل، تستدل بالأصول أنت. لما تقول دليلي من الكتاب أنت تستدل بقاعدة أصولية، لأن القرآن يعتبر من القواعد والأدلة الأصولية، والسنة كذلك والإجماع كذلك، بخلاف القواعد الفقهية. قواعد الفقهية مثل اليقين لا يزول بالشك، هذه قواعد فقهية. لو جئت وقلت لواحد والله اليقين لا يزول بالشك، يقول ما دليلك؟ تقول القاعدة وهو قول النبي. إذا رجعت استدللت بماذا؟ بقاعدة أصولية وهو حديث، لأن الحديث قاعدة أصولية، لأن أصول نبحث في أصول الفقه. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تجد صوتا، حتى تجد ريحا أو تسمع، أو تسمع صوتا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هذا أيضا فرق. وأيضا من الفروق أن القواعد الأصولية وجدت قبل القواعد الفقهية، لولا القواعد الأصولية ما وجدت القواعد الفقهية، لأن القواعد الأصولية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول إلى آخره. أيضا من الفروق أن القواعد الفقهية أصلا كان بعض الصحابة وبعض العلماء يجلس الواحد منهم يقول هل يستطيع الواحد منكم أن يأتينا بقاعدة جامعة نجمع فيها أحكام كثيرة متشتتة؟ يقول نعم، معنا حديث اليقين لا يزول بالشك، ماذا يندرج تحته من الأحكام؟ نبدأ بالطهارة فيسرق، نبدأ بالصلاة فيسرق، فيجمع مسائل وشتات مسائل حتى يتصور المسائل. وضح لك؟ وإياك إن شاء الله. لا، ليس مجازه على حقيقته، نعم مقاتلته، والمراد به هنا الكفر المعروف. لا، فيه تفصيل، إن كان القتال والقتل، لأن المقاتلة تأتي بمعنى، هنا قال وقتاله ولم يقل وقتله، وضح لك؟ وهنا المقاتلة أن يقاتله لغير سبب، وإن استحل قتله وقاتله هنا كفر، لأنه استحل ما حرم الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث لما جاء القاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله القاتل عرفناه، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه بنيته، مستحل، عرف؟ هكذا تؤول النصوص، وليس فيه مجاز. نعم، ايش تقصد المجاز ياتي جمله؟ هو المجاز يكون في كلمه، لكن الكلمه ما تاتي الا في جمله، يعني مستحيل ان تاتي كلمه ما نستطيع نعرف فيها حقيقه او مجاز الا بعد ان تاتي في جمله. اذا جاءت بسياق جمله قلنا هذا مجاز وهذا حقيقه، على من يقسم الكلام الى حقيقه ومجاز. يعني لو قلت رايت اسدا يفترس طفلا، الأسد هذه حقيقة مستخدم في بابها. لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا يقاتل به، هذه مجاز، لأن أسد هنا في غير بابه، على قول من يقول بالمجاز. فالكلمة هذه لابد أن توضع في جملة. وضح لك؟ نعم، جزاك الله خير. نغمات الهواتف هذه ينبغي طلاب العلم ولغيرهم أن لا يضعوا تلك النغمات ما شاء الله الموسيقية التي إذا سمع الإنسان كأنه ما شاء الله في مكان غناء، فهذا أولا أمر محرم، وتزداد الحرمة في بيت الله، لأن المساجد لم تبنى لذلك، فما بالك إذا أدخل ما حرم الله وأذى المسلمين. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذه المسألة، وأن يختار نغمة ليست فيها تلك الأغاني وليست فيها تلك الموسيقى، لأنكم كما تعلمون أن آلات الطرب محرمة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، إلا ما جاء في الدف في العرس وفي العيد، أما في غيره وفي العيدين، أما في غيره فلا. وأيضا للجواري ليس أيضا على إطلاقه. أما أن الإنسان ما شاء الله يترنم بما يسمع من الهاتف فلا شك أنه يقع بالإثم إذا لم يتب إلى الله جل جلاله ويغير تلك الموسيقى المؤذية. وإياك إن شاء الله. نعم، هو اليمين الغموس هو الحلف كاذبا. لا، ما يلزم. أنت قد تقول أمر تعلم بأنه كذب وتحلف عليه كذب، فهذه لا كفارة لها إلا التوبة، لأنها غموس. واختلفوا في معنى الغموس، هل لأن تغمس صاحبها في النار، أو لأن الإنسان إذا انغمس فيها ما استطاع أن يتخلص، لأنها ليست بالهينة. نسأل الله العفو والعافية. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نبحث في المجاز، ولازلنا نسوق الآيات التي استدل بها القائلون بالمجاز على أن فيها مجاز، وبينا لكم وأثبتنا بأن تلك الآيات لا مجاز فيها، وبقيت علينا بعض الآيات المتعلقة أو التي استدلوا بها على أن فيها مجاز. وتكلمنا في الدرس الماضي على أنهم استدلوا بقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقالوا إن في هذه الآية مجاز. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع. هذا أخذتمه؟ ما أخذتمه؟ إذن نتمم ما بقي الآيات التي استدلوا بها على أن فيها مجاز، ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام مصنفنا رحمه الله تعالى. سابعا، يعني من الأدلة أو من الآيات التي زعموا بأن فيها مجاز، استدلوا بقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قلنا لهم: هذه الآية أين وجه المجاز فيها؟ قالوا: هذه الآية مجاز، وهي من الأدلة التي نثبت بها المجاز. نحن نبحث معهم هذه الآيات لأنه لو انتفت الآيات لم تبقى لهم حجة إلى أن يقولوا بأن هناك مجاز، أليس كذلك؟ لأنهم لو أثبتوا بأن في القرآن مجاز ما وسعنا إلا ماذا؟ إلا التسليم. ولكن نقول لهم: أثبت العرش ثم انقش. أولا أثبت بأن في القرآن مجاز، وجميع ما أتيتم به من الآيات إلى الآن أثبتنا لكم لأنه لا مجاز فيه، وهو على ظاهره وعلى حقيقته، وهذا ما ذهب إليه السلف، وهم الذين فسروا القرآن، وهم أولى بالتفسير من غيرهم، أليس كذلك؟ قلنا لهم: ما هو المجاز في هذه الآية؟ قالوا: إن التسبيح هنا ليس على حقيقته. التسبيح هنا ليس على حقيقته. إذن ماذا يراد به؟ قالوا: وإنما المراد أنها تسبح بلسان الحال. هل تسمعوا بأن الجبال، بأن السماوات تسبح والأرض تسبح؟ قالوا: ما نسمع هذا. لهذا إذن المراد بأنها تسبح بلسان الحال لا بلسان القال. وضح لكم؟ بمعنى أننا لا نسمع أن السماوات والأرض تسبح. إذن المراد بالتسبيح هنا ماذا؟ المراد بأنها تسبح بلسان الحال لا بلسان القال، وهذا مجاز هنا. واضح؟ قالوا: بلسان الحال، حيث إنها تدل على الصانع. المراد بالتسبيح أن من رآها علم بأن هناك رب خالق جل جلاله، فتقول سبحان الله. أنت يا من رأيت السماوات فتتعجب، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى فيها من شقوق؟ لا شك أنك لن تجد. ولهذا قال الله: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير، لم يجد فيها شقوق، أليس كذلك؟ ولهذا لما ترى السماوات تقول سبحان الله، ترى الأرض وما فيها من المخلوقات تقول سبحان الله. إذن هي تسبح بلسان الحال، تجعلك يا من رأيت تستدل بها على وجود الصانع وعلى وجود الخالق. إذن سيؤدي بك ذلك إلى ماذا؟ إلى التسبيح. هذا معنى تسبح له السماوات السبع والأرض، وليس المراد ماذا؟ وليس المراد بأنها هي تسبح بنفسها. قالوا: حيث إنها تدل على الصانع وقدرته وحكمته، وتنزهه عن الشريك كما قال الزمخشري في تفسيره. هكذا قال الزمخشري، كما قال الزمخشري في تفسيره في المجلد الثاني في صاد 51 و400. هنا الزمخشري قال هذا هو المراد بالتسبيح، لكن قالوا له: أنت قلت هذا المراد بالتسبيح؟ قال: نعم. قالوا: لكن تتمة الآية ماذا تفعل فيها؟ ومن فيهن، يعني من في السماوات والأرض من المخلوقات، من البشر ومن الجن ومن الملائكة. قال: أنتم تقولون ومن فيهن حتى تلزمونا بالحقيقة؟ لا، سنبين لكم. واضح؟ لما أوردوا عليه هذا الإشكال أجاب، فقال: قال: فإن قلت، هذا الزمخشري لذلك يقول، فإن قلت، قال: فإن قلت من فيهن يسبحون على الحقيقة، لأنه لو قال وسلم بأن من فيهن يسبحون على الحقيقة لا يستطيع أن يتخلص. كيف؟ سيقال له آية واحدة مجاز وحقيقة في نفس اللفظ، ما يصلح. إذن ماذا يفعل؟ انظروا ماذا قال، فر من شيء ووقع في شيء. قال: فإن قلت من فيهن يسبحون على الحقيقة وهم الملائكة والثقلان، يعني المراد بهم الإنس والجن، وقد عطفوا على السماوات والأرض، فما وجهه؟ قالوا له: فما وجهه؟ إذن ما وجه هذا العطف؟ هل تسبح حقيقة؟ ولا شك أننا نرى أن الإنسان يسبح، والملائكة لا شك أنها تسبح حقيقة، والجن تسبح حقيقة. إذن قال: هذا الجواب تلزمون به، أنا سأستمر وأمشي وأقول الكل مجاز. انظر، قال: قلت التسبيح المجازي حاصل في الجميع. قال: الكل يسبح على سبيل المجاز، حتى الإنسان لما ترى ما به من خلقه أنت تسبح الله، وعلى ذلك فقس في جميع المخلوقات. انظر، وهذا من العجب. هل ترى الجن؟ هل ترى الملائكة؟ حتى ترى تلك العظمة فأنت تسبح. انظر، هل ترى الملائكة؟ ما ترى الملائكة. هل ترى الجن؟ ما ترى الجن. السماوات والسبع، السماوات السبع والأرض، يعني قد يسلم له جدلا بأننا نرى فلهذا نسبح، لكن أين الملائكة؟ نحن نؤمن بهم لكن لا بد من أننا نراهم حتى نسبح، وإن كنا نسبح بغير رؤية. لأنك أنت تقول بأنه لسان الحال بأننا نرى الشيء فنسبح، رأينا السماوات سبحنا، رأينا الأرض سبحنا، رأينا الإنسان سبحنا، لكن الجن ما رأينا ولا رأينا ماذا؟ الملائكة. إذن لا شك أن هذا القول في غاية الضعف، ولكن سبحان الله، يعني حتى لا ينتقض ما قال مستعد أنه يستمر، حتى لو قالوا مجاز في الإنسان قال قل مجاز واستمر لا يهم، ولا شك أن هذا باطل محض، أليس كذلك؟ وهذا المجاز انظر إلى ماذا جره، نسأل الله العفو والعافية. قال التسبيح المجازي حاصل في الجميع، فوجب الحمل عليه. قال نحمل الجميع على المجاز، نحمل الجميع على المجاز. قال وإلا لكانت الكلمة الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة والمجاز. قال وإلا سنقع في إشكال، كيف كلمة واحدة تكون للحقيقة والمجاز في آن واحد؟ ما يصلح. إذن قل الجميع مجاز، قل الجميع مجاز، وما نظر إلى اللوازم التي ستأتيه وبينتها لكم، أليس كذلك؟ انتهى كلامه. وقالوا كذلك، نقول في قوله تعالى كل آية فيها تسبيح نقول فيها هكذا، انظر كل الآيات التي وردت في القرآن تسبح وهي جمادات ولم تكن من الإنس أو الجن أو الملائكة نقول فيها هذا. قالوا كذلك نقول في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الله، انظر العطف، عطف الملائكة، يعني الإشكال قائم أو ليس بقائم؟ قائم، نفس البحث، أليس كذلك؟ عطف كلمة واحدة، إذن سيلزم أن يقول الجميع مجاز. الملائكة ما تسبح حقيقة في هذه الآية، ولا في الآية الأولى تسبح حقيقة، ولا الناس يسبحون حقيقة في الآيات السابقة، أليس كذلك؟ انظر. قالوا فإن الرعد لا يسبح، هكذا تصريح رد نص، الله يقول يسبح وهم يقولون لا يسبح، لأن المجاز يعرف بماذا؟ بصحة نفيه. انظر إلى الجرأة على من؟ على رب العزة جل جلاله، يقول تسبح يسبح الرعد، هم يقولون لا يسبح. الله يقول أقول لكم ويسبح الرعد بحمده، يقولون لا لا يسبح. أليس هذا فيه ما فيه من الشناعة؟ لا شك. على من ترد؟ لو قال لك بشر أقول لك كذا تقول لا لا ليس كذا، هذا لا شك أنه شنيع. قالوا فإن الرعد لا يسبح، وسنرى إن كان الرعد لا يسبح، سنرى هذا معه، وإنما يسبح سامع الرعد، يعني الذي يسمع الرعد يقول سبحان الله، الذي يسمع الرعد هو الذي يسبح، أما الرعد لا يسبح، كيف يسبح؟ ما سمعنا رعد يسبح، أين الإيمان بالغيب؟ سبحان الله. قالوا إنما يسبح سامع الرعد من العباد. وكذلك قالوا في قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. انظر كنا فاعلين، قالوا لا الجبال لا تسبح ولا الطير. قالوا كيف الجبال تسبح وهي جماد؟ قالوا كيف الجبال تسبح وهي جماد؟ إنما يسبح من يراها، تسير بتيسير الله، إنما يسبح من يراها تسير بتيسير الله. وهكذا كل آية، وهكذا كل آية أضيف فعل التسبيح فيها إلى غير الإنسان من الجمادات وغيرها، هي هكذا، هي هكذا، يعني يقال فيها التسبيح ليس على حقيقته وظاهره. انظر، ليس على حقيقته وظاهره. ولا شك أن هذا أليس أمر خطير؟ الله سبحانه وتعالى يقول تسبح معه، هم يقولون لا لا تسبح، تمشي معه لا. لماذا؟ فرارا، لأن العقول إذا أدخلت في النصوص حرفت، حرفت. نقول هذا لو كان في بشر نقول نعم، لو كان المتكلم بذلك بشر نقول هو عاجز، لكن أنتم مع من؟ الذي يتكلم بهذا هو الله الذي على كل شيء قدير. ما المانع؟ الذي أوجدك من عدم لا يستطيع أن يجعل الجبال تسبح، لا يستطيع أن يجعل السماء تسبح، لا يستطيع أن يجعل الأرض تسبح. لا شك أن الله على كل شيء قدير، وإذا كان على كل شيء قدير فليس هذا بمحال حتى نقول والله نصرفه من الحقيقة إلى المجاز، لأنه محال. ليس محال، ليس ذلك على الله بعزيز، أليس كذلك؟ نقول الجواب على هذا التفسير الباطل المنحرف عن الحق والصواب من وجوه. قل هذا التفسير لكتاب الله إنما هو تحريف، ليس تفسير، إنما هو تأويل بالعقل وليس هو تأويل بالنقل. أثبتوا لنا أن السلف قالوا ذلك بالسند الصحيح من الصحابة، أبدا، وإنما هي عقول المعتزلة وأفراخهم لما رأوا أن هذا لا يدخل في عقلهم بدأوا يحرفوا النصوص. وهكذا شأن المعتزلة وغيرهم، وهكذا شأن المعتزلة وغيرهم ممن لا يؤمن بظواهر النصوص. وهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا على الإنسان أن يسلم ويسلم تسليما، هذا هو المؤمن، أليس كذلك؟ نقول لهم إن سلمنا لكم فأين أنتم عما سيأتي؟ أين أنتم؟ أين تذهبون؟ أين سيذهبون؟ لا يستطيع أن يفكوا في مما سيأتي. فننظر الآن كيف كان السلف رضوان الله عليهم مع نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أصحاب العقول الذين يقدموا العقل على النقل كيف هم مع النصوص. نقول الجواب الأول يجاب بجميع ما ذكر جوابا على استدلالهم الرابع، يجاب بجميع ما ذكر جوابا على ماذا؟ على استدلالهم الرابع. كل ما ذكر هنا انقله هنا فإنه يصلح جوابا على هذا، أليس كذلك؟ ونضيف الآن الأجوبة غير ما ذكرنا هنا. نقول ثانيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر إلى قوله فلقد رأيت الماء، بين بأنهم فقدوا الماء إلى آخره، ثم قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نناقشكم الآن في أن الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نسلم ونقول نؤمن بهذا على ظاهره، لأن هذا من المعجزات، أليس كذلك؟ لكن البحث فيما سيأتي نحن لا نناقشكم في هذا. نقول وإلا فإنه يستطيع أن يقول العقل أيضا لا يقبل كما لم يقبل التسبيح، وهذا لا شك أنه انحراف عن الحق ظاهر مبين. نقول قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ولقد كنا نسمع، ما قال نحن نسبح لأننا رأينا الطعام، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ما يكفي هذا نص؟ هنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول نسمع تسبيح الطعام، يكفينا حجة. فإذا كان الطعام يسبح فمن باب أولى أن تسبح السماوات الأرض والسماوات السبع والأرض والجبال وكل مخلوق لله جل جلاله. الطعام سمعه ابن مسعود وهو مع الصحابة، أليس كذلك؟ والحديث رواه الإمام البخاري برقم 79,503، وغيره يعني غير الإمام البخاري. فهذا الطعام يسبح، ويقول الصحابي ونحن نسمع، ما قال نحن نسبح، قال الطعام يسبح ونحن نسمع. لكن أصحاب العقول الذين زعموا أن لهم عقول سيبدأ يتأول، إن ما استطاع يؤول سيبدأ يضعف، إما بأنه آحاد أو إلى غيره ذلك. وهذا هدم للدين، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن عقولهم انغلقت، دخلتها الشبهات وانحرفت عن الحق المبين. فهذا قلنا الطعام يسبح ويقول الصحابي ونحن نسمع، أفعزيز على الله تعالى أن تسبح السماوات والأرض ومن فيهن، وكذلك الرعد والجبال والطير وكل شيء؟ لا والله، ما ذلك على الله بعزيز. وضح لكم الدليل الثالث او الجواب الثالث. نقول لهم: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبي من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت. نملة قرصت، فأمر بقرية النمل التي أمامه فأحرقت بأكملها، فأوحى الله إليه، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عن من؟ عن رب العزة جل جلاله. انظر، فأحرقت أمة من الأمم تسبح. انظر، النمل يسبح، إذن كيف لا تسبح السماوات ولا الجبال ولا الأرض ولا إلى آخره، أليس كذلك؟ والحديث رواه الإمام البخاري برقم 19,003، وغيره. أبعد هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة يجوز لمسلم عاقل، يجوز لمسلم عاقل أن يقول في الآيات التي ورد فيها التسبيح من الجمادات بأن التسبيح ليس على ظاهره وحقيقته، والذي أخبرك بهذا هو علام الغيوب سبحانه. هل يجوز الإنسان بعد هذا أن يقول والله ما تسبح؟ هذه جرأة، أليس كذلك؟ جرأة على الله جل جلاله وعلى كتابه. تسبح، سلم، لماذا لا تسلم؟ ما المانع؟ ما الذي يمنعك؟ لابد أن تسمع، لابد أن تسمع حتى تصدق. هذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. رابعا، أن تفسيركم هذا لكتاب الله مخالف لتفسير السلف، وهم أعلم بكتاب الله، وتفسيرهم أحكم وأسلم وهو موافق لظاهر النصوص. نحن نقول لهم لما نناقش، نقول أليس الأصل الظاهر والحقيقة؟ لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، هذا بإجماع القائلين بالمجاز إلا من شهد، أليس كذلك؟ إذن إذا كان لا يصار فالسلف فسروا القرآن على ظاهره، فهم أولى بالتفسير، لأنه لا يوجد ما يدعون إلى أن نقول بأنها مجاز، لأن الحقيقة غير ممتنعة أصلا هنا. إذن هم أولى بالتفسير، وقولكم مخالف مرجوح، قولكم مرجوح وقولهم راجح، أليس كذلك؟ نقول وموافق لظاهر النصوص، فهو مقدم على التأويل المنحرف والمحرف لظاهر كتاب الله جل جلاله. وإليك ما قالوه في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع، لن نتعرض لجميع الآيات، سنتعرض لهذه الآية فقط تكفينا، أليس كذلك؟ نقول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده، كل شيء حي يسبح بحمده. وقال قتادة يعني الحيوانات، يفسر قول ابن عباس يعني الحيوانات والناميات، جميع ما ينمو وفيه الحياة يسبح. وقال عكرمة الشجرة تسبح، والأسطوانة تسبح، انظر حتى العمود قالوا الأسطوانة تسبح. وقال إبراهيم النخعي، انظر إلى أي حد رحمه الله تعالى بلغ في بيان إثبات هذه الآية، قال وإن من شيء جماد، وحي إلا يسبح، كل شيء يسبح. قال حتى صرير الباب، صرير الباب الذي تسمعه هو تسبيح لله جل جلاله، يقول كل ما تسمعه وكل ما تراه وكل إنما هو يسبح لله جل جلاله. ولكن أصحاب الذين يقدموا العقل ربما يضحك على من؟ على كلام هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن عقولهم جعلوها هي المقدمة. قال رحمه الله تعالى: وإن من شيء من جماد وحي إلا يسبح حتى صرير الباب ونقيض السقف. وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح لله حيا كان أو ميتا أو جمادا. انظر ماذا قال: وتسبيحها سبحان الله وبحمده. تسبيح حقيقي. وتسبيحها سبحان الله وبحمده. وقال البغوي مرجحا ما جاء عن السلف في تفسير هذه الآية، يقول رحمه الله: واعلم أن لله تعالى علما. انظر إلى كلامه رحمه الله، إنه كلام متين. يقول: واعلم أن لله تعالى علما لا يقف عليه غيره. إذا كان ما يقف عليه غيره وقال لك بأن السماوات تسبح والأرض تسبح، إذن لابد أن تسلم بهذا العلم الغيبي الذي أنت لا تستطيع أن تصل إليه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: لا يقف عليه غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه. فينبغي أن يوكل علمه إليه، مسلم نؤمن. انظر إلى كلامه رحمه الله. وقال ابن جرير الإمام المفسر: وما من شيء من خلقه إلا يسبح بحمده، وقال مقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 50 و100 في تفسيره: فقال سبحانه تسبح له، يعني تذكره. من الذي يذكره؟ قال: السماوات السبع والأرض ومن فيهن، إلى قوله رحمه الله تعالى: ولكن لا تسمعون ذكرهم. كل انظر، هذا كلام المفسرين، كلام السلف. أبعد ذلك نبتغي غير طريقهم طريقا؟ مستحيل، أليس كذلك؟ هم أولى وأحرى بالتحقيق، وهم أعلم بكلام الله وأقرب إلى الصواب والحق، وهم معهم ظواهر النصوص، أليس كذلك؟ معهم ظواهر النصوص، الظاهر معهم، هم أولى بأن يقدموا على ماذا؟ على غيرهم. يقول رحمه الله: ولكن لا تسمعون ذكرهم لله عز وجل. وننتقل إلى ابن كثير. وقال ابن كثير رحمه الله: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، إلى قوله: ولا تفقهون تسبيحهم أيها الناس. ولا تفقهون ماذا؟ تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغتكم. انظر، لأنها بماذا؟ بخلاف لغتكم. وهذا عام في الحيوانات والنباتات والجماد. انظر إلى هذا التفسير السلفي، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أما الإمام الشوكاني فانظروا ماذا قال رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى مرجحا أن الآية على ظاهرها، مرجحا أن الآية على ظاهرها وعمومها، يقول: ومدافعة عموم هذه الآية، هو كلام ثمين، ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات، والله نستبعد أن تسبح السماوات، نستبعد. انظر ماذا يقول رحمه الله، يقول: بمجرد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن، ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء عنده أو من عنده، ويؤمن بما جاء من عنده سبحانه وتعالى. قل هذا ليس دأب المؤمن، المؤمن يسلم. أما تقول والله أنا أستبعد، لو كان المتكلم بشر نعم، لكن المتكلم هو الله جل جلاله، فكيف تستبعد؟ أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى على قوله تعالى، وقال رحمه الله على قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده، قال: أي يسبح الرعد نفسه. انظر، يعني بنفسه، يسبح الرعد نفسه بحمد الله، أي متلبسا بحمده. وليس هذا بمستبعد، وليس هذا بماذا؟ بمستبعد ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك، لا مانع من أن ينطقه الله بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. انظر ما مضى من التفاسير، انظر فتح القدير في المجلد الثالث في صاد 200 وصاد 26 و300، وتفسير ابن كثير في المجلد الخامس في صاد 83، وتفسير مقاتل بن سليمان في المجلد الثاني في صاد 58 و200، وتفسير البغوي في المجلد الخامس في صاد 96، وتفسير الطبري في المجلد الثامن في صاد 84، والتفسير الصحيح بالمأثور في المجلد الثالث في صاد 54 و200، وتفسير هود ابن محكم في المجلد الثاني في صاد 21 و400. أليس كذلك؟ أقول، قلت: وعلى هذا فإن التسبيح على ظاهره وليس في الآية مجاز، هذا الذي نريد أن نصل إليه، وليس في الآية مجاز، بل إن قوله تعالى سبحان الله ينظر بعين واحدة ويغمض العين الثانية، لو أكملوا الآية لا كانت كفتهم في التصريح بأن التسبيح على ظاهره، لو أكملوا الآية فقط، ولكن ينظروا إلى جزء ويتركوا جزء، ما هو تكملة الآية؟ نقول: بل إن قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كيف لا نفقه تسبيحهم؟ نحن نسبح، لما نرى على قولهم نحن نرى الجبال، نرى السماوات، سبحان الله، نقول سبحان الله، لا تفقهون تسبيحهم، هذا كلام مستقيم؟ تفسير صحيح لهذه الصورة؟ انظر كيف يكون التركيب. تسبح له السماوات السبع، يعني أنت تسبح لما ترى السماوات السبع، والأرض، يعني أنت لما ترى الأرض ومن فيهن لما ترى ما فيها، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف أنا لا أفقه تسبيحي؟ لا، لا تفقه تسبيحهم، هي لا تسبح، أنا أسبح. لا، أصبح الكلام ركيك متناقض، وحاشا وكلا أن يكون هذا في كلامي، في كلام الله جل جلاله، أليس كذلك؟ ونقول لو أكملوا الآية لكانت حجة دامغة على رؤوسه، ولكن كما قلت يأخذ بأشياء ويعرض عن أشياء، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا كما قلت لكم أصحاب البدع، أصحاب العقول الذين يزعموا بأنهم أصحاب عقول، الذين يفسروا بآرائهم، لا بد أن ترى التناقض، لا بد عند التمحيص والتدقيق لا بد أن ترى التناقض. وعندما دققت في تكملة الآية رأيت هذا التناقض الصريح، لا يصلح، يكون التركيب غير صحيح في الآية على تفسيره، متناقض، وحاشا وكلا أن يكون في كلام الله هذه الركاكة، وهو نزل بلسان عربي مبين تتحداهم بالفصاحة والبلاغة، حاشا وكلا، أليس كذلك؟ نقول بل إن قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم يرفض هذا التأويل المزعوم من أن المراد بها التسبيح بلسان الحال، مستحيل، التسبيح بلسان الحال، أليس كذلك؟ أليس هذه الآية تتمتها يرفض؟ لا شك أنه إلا صار ركيك الكلام، وحاشا أن يكون في كلام الله وكلام رسوله ما هو ركيك. ولهذا قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في المجلد العاشر في صاد 300، وقالت فرقة، نحن ما يهمنا هو ماذا قال، نحن يهمنا ماذا قالت في الفرقة التي قالت بالأخذ على ظاهرها. قال وقالت فرقة هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه، يعني لا يسمعه البشر ولا يفقهه البشر. ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون، من هم الذين قالوا بأن التسبيح مجاز ليس على ظاهره وحقيقته، قال ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعة، ما معنى أثر الصنعة؟ يعني أنت لما ترى تسبح، قال لكان أمرا مفقوها، يعني نفقه أننا نسبح، كيف ما نفقه، لكان أمرا مفقوها. والآية تنطق، والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه، تنطق بأن الآية بأن هذا التسبيح لا يفقه، انتهى كلامه رحمه الله. وضح لكم؟ إذن